يقول عند كل صلاة أحس أنني أسهو في صلاتي وأشك أنها أديت كما ينبغي، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يوفق بالتعوذ بالله من الشيطان والحذر من الوساوس والإقبال على الصلاة، وأن تحفظ فيها بقلبك وتجتهد ولا تلتفت إلى الشيطان. الوساوس التي تقول لك ما كملت هذه من الشيطان، اتركها واجزم أنك كملتها والحمد لله. وعليك بالاستعادة بالله من الشيطان ولو في الصلاة. إذا كفوا عليك الوساوس انفث عليك ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يمنعك الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على الصحابة لما قال له أنه إن الشيطان لبس عليه صلاته، أوصاه بأن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يتلو على يساره في الصلاة ويستعيذ بالله من ثلاث مرات. قال الصحابي رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص الثقفي: فعلت هذا فعثر الله عني ما أجد. المقصود أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس، ولو بالنفع يساره ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان وعلي ثلاث مرات، يعني هذا عمل شرعي يتقى به شر الشيطان. يفعل ذلك حتى ولو كان في أثناء الصلاة. ولو في الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.